بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرأي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا، هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس المعقود للتعليق على كتاب اختصار علوم الحديث إلى الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله، ونحن الآن في النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عرف الصحابي بقوله: هو من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال إسلامه الرائي، وإن لم تطل الصحبة، وإن لم يروي عنه شيئا. لأن أولا الصحبة تتعلق في مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لشرف هذه الرؤية، واستدل بحديث: هل منكم من رأى. لكن هنا إشكال في قضية من رأى رسول الله، فهم عرفوا، هم يعني أبدلوا كلمة رأى بمن لقي الرسول، لأنه قد يكون منهم أعمى، فيدخل الأعمى بالإجماع في الصحبة وإن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيدوه بقيد ثالث، وهو أن يموت على ذلك. واضح؟ قال: إذن نقول: هو الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو التعريف. فيجمع أمور ثلاثة: الملاقات والإسلام، حال الإسلام، ثم الموت على ذلك. طيب، ذكر حافظ بن حجر يقول في النخبة: ولو تخللت ردة على الأصح. طيب، وذكر بعض أهل العلم، استطرت في قضية أن من أهل العلم من يقول أنه لابد من الرواية. واضح؟ لابد من الرواية، وهذا غير صحيح. الذي استقر عليه الاصطلاح أنه الرؤية كافية بالفضل، وكذلك بعضهم قال لابد من الصحبة الطويلة، سنة أو سنتين، أو يغزو معه. واضح ولا لا؟ أجابوا حديث أنس رضي الله عنه أن هؤلاء الأعراب ما هم من الصحابة، كأنه يفهم منهم ليسوا من الصحابة، لم يبق أحد من الصحابة إلا هؤلاء الذين رأوا. لكن قصد أنس رضي الله عنه صح عنه هذا، أي من يصح أن يكون أن يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام الدين والسنن وينقل.

ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا ليس خاص بأهل الحديث، وهو عدالة الصحابة رضي الله عنهم بإجماع أهل السنة وأهل الفضل والعلم. ولذلك ذكر معاوية وقال معاوية عمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله خير من عمر، حتى نقل عن بعض السلف أنه قال خير غبار أنف معاوية خير من عمر لأجل الصحبة، ولأنه كتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خال المؤمنين. وقد يأتي هنا قول من يقول يعني هل يمكن أن يكون من التابعين من هو أفضل من الصحابة؟ يقال إذا قلنا إن من حيث العمل قد يكون من التابعين له في من العبادة وله من العلم وله من نشره ما يفوق بعض أحد الصحابة مثل هؤلاء الأعراب من الصحابة الذين رأوا ولم يكن لهم صحبة طويلة، لكن يقال بمجمل الصحبة فإنه لو عمل من بعد الصحابة عملا فليعملوا ما شاءوا فإنه لا يمكن أن يدركوا هذه الصحبة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فلا يمكن أن تدرك الصحبة. أما ما جاء من حديث أن المتأخر أجر 50 منكم، فهذا الحديث أولا في إسناده نظر وفي متنه كلام، واضح ولا لا؟ لا، فإن صح بأنه قد يكون هناك ممن بعده ممن يعمل أكثر كما عرف من حال التابعين، فإن لبعضهم من العبادة ما يتعجب الإنسان منه، والصحابة لا يلزمهم هذه العبادة. فمن قال إن كثرة العبادة هي المطلوبة في الشرع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال حب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وكان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ولم يعتزل هذه العزلة، واضح؟ والانصراف للعلم والجهاد وتعليم الناس أكثر من الانقطاع لمجرد العبادة. فعلى كل حال لا شك أن الصحبة لا يدركها أحد ممن جاء بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابة كما قال كلهم عدول، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل الفضل للسابقين من المهاجرين والأنصار، وليس لأحد فضل ممن بعدهم حتى يتبعه بإحسان. فالمقياس في قبول كل من جاء بعد الصحابة أن يكون إيش؟ متبعا لهم وبإحسان، فهذا دليل على أنهم على أكمل المراتب عند الله عز وجل، وأن المقياس في قبول من يأتي بعدهم أن يتبع ما هم عليه. وكذلك قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آخر الآية يغيظ بهم الكفار، استدل بها الإمام مالك على تكفير كل من أبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ليغيظ بهم الكفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني، وهذا وحي من الله إلى رسوله، أنه لم يأتي قرن تاريخ كله ولا في هذه الأمة أفضل من قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال سبحانه عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وهذا خاص للصحابة جميعا لأن المهاجرين أعلى رتبة من الأنصار. وكذلك انظر إلى الصحابي رضي الله، يعني لا يقال أن الصحابة أهل عصمة، العصمة غير موجودة إلى الصحابة، لكنهم كما قال شيخ الإسلام أعظم جهادا. من الذي حمل هذا؟ من الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي نصره؟ من الذي هاجر معه؟ من الذي حمل سنته؟ من الذي أداه؟ من الذي ذب عنها؟ كما قالوا موقف لمعاوية مع رسول الله خير من جاء بعده. ولذلك انظر إلى حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه لما غلبته نفسه وكتب لكفار مكة أن محمدا سيغزوكم، وهو موقن بنصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان لصيقا بقريش وأراد أن يحتفظ بأهله حتى يفتح النبي مكة، لأن للصحابة الآخرين عشائر تحمي أبناءهم. فلما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملك على ذلك يا حاطب؟ وكان بدريا. فقال يا رسول الله والله ما كبرت بعد إسلام ولا ارتدت بعد إيمان، ولكن كذا وكذا. فقال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لعل الله اطلع على البدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يأتي من بعد الصحابة ويتكلم في عدالتهم بعد تعديل القرآن والسنة. فبكى عمر رضي الله عنه، بكى ليش؟ لأن الله عز وجل سبغ في علمه أن هؤلاء الصحابة لا يبلغ فضلهم عند الله شيء، والله يعلم أنهم غير معصومين ويحصل منهم ما يحصل، لكنه لا يبلغ أحد فضلهم وتقواهم وإيمانهم وما يفعلوه عن اجتهاد، واضح ولا لا؟ ولذلك يقول علماؤنا كأبي زرعة عن هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله: إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. ما هو قصدهم مجرد سب الصحابة، لا، قصدهم هدم السنة، هدم القرآن. من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ فإذا أسقطوا الصحابة أسقطوا الدين، وهذا هدف هؤلاء الزنادقة. إنما يريدون جرح شهودنا، جرح شهودنا كما يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى عن يسبون الصحابة من الروافض، يقول: هؤلاء القوم لو كانوا طيرا لكانوا رخما، ولو كانوا بهائم لكانوا حمر. لو سألت أتباع موسى فقلت: من خير أمتكم؟ لقالوا: أصحاب موسى. ولو سألت النصارى لقلت: من خير أصحاب نبيكم؟ لقال: الحواريون أصحاب عيسى. وإذا سألت هؤلاء الحمير قالوا لك: شر هذه الأمة، قالوا لك: أصحاب محمد. شوفوا انقلاب الفطر، أن الأمم كلها تتفق على أن أصحاب نبيها هم أفضلهم، إلا هؤلاء الحمير فهم يعتقدون أصحاب النبي هم شر الناس. وقصدهم كما قلت لك، كما قلت لك، كما قال أحدهم: ما أردت فلانا، لما سب أبا بكر وعمر قال: ما أردتهما وإنما أردت صاحبهما. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل قارين بالمقارن يقتدي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وبطانته خونة وفجر وكفرة فهو كذلك، لأن لا يمكن أن يستبطن هؤلاء مع تواتر الأحاديث التي ستأتي عن فضلهم ومكانتهم. ثم قال أيضا: من عقائد أهل السنة والجماعة أن يمسك عما شجر بين الصحابة، إما أن يكون عن غير قصد بسبب أهل الفتن كيوم جمل أو اجتهاد في قضية التحكيم، ولكن كل ما صدر إن صدر فهو معذور بجانب جهادهم وصحبتهم، مع أنهم ليسوا يفعلون كما يفعل غيرهم من باب الدماء والسلطة والقتل، وإنما قصدهم في مسألة الاجتهاد. واضح؟ لما اقتتلوا في ذلك اليوم علي رضي الله عنه استوسقلت له الخلافة، ورأى أنه يؤجل طلب دم عثمان حتى استوسق الأمر، والفتنة لا يمكن أن يؤخذ في وقتها حق ولا باطل. والآخرون يقولون: لا، في جيشك هؤلاء القتلة أخرجهم. فهذا كله ما بين صاحب حق وما بين صاحب تأويل، مع أن الخليفة هو عمر، هو علي رضي الله عنه. ولذلك يقول لما ذكر من ذنب الصحابة الذين قاتلوا عليا، قال: كالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسن: إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. بينما قال عن الخوارج الذين خرجوا في ذلك الوقت، قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. فسمى الصحابة هؤلاء مسلمون، وفئتين عظيمتين من المسلمين دائرون بين الاجتهاد بين الأجر والأجرين، وسمى هؤلاء مارقة، لأن هؤلاء تقاتلوا على تأويل، وهؤلاء قاتلوا على الضلال والانحراف والخروج عن السنة. واضح ولا لا؟ وهذا إجماع أهل السنة، ولا يحكى أصلا كلام المعتزلة ولا كلام غيرهم إلا في رده. وقول: إن ابني هذا سيد، يدل على أن الذي يحقن دماء المسلمين والذي يبتعد عن إثارة الفتن هذا هو الذي يكون سيدا، وليست السيادة بإثارة الناس والسيادة بالتسبب بإراقة الدماء وتدمير البلاد، هذه ليست سيادة أبدا، بل الذي يسعى لحقن الدماء وتأليف القلوب وهو السيد كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ظهر مصداق هذا حينما نزل الحسن رضي الله عنه هذا السيد ابن السيد لمعاوية رضي الله عنه لجمع كلمة المسلمين، فسمي عمل الجماعة. وقد سمى الله عز وجل، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فيحصل القتال بين المسلمين ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام. واضح؟ يقول حتى أن الذين يقول أن الإمام أحمد يقول: الذين قاتلوا في تلك الفتنة لم يبلغوا 30. واضح؟ بغض النظر عما كذلك، فإن أم المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها كانت في الصف المقابل لعلي، وهي خرجت غضبا لعثمان، ومع ذلك ندمت على ذلك الخروج، وكانت تبكي حتى تبل خمارها وقالت ليتني ما خرجت. ليش؟ إنما خرجت تريد الإصلاح. لكن كان في ذلك الوقت أوباش وكثر غير الصحابة حتى عجز الصحابة إيش عن أن يردوا الفتنة. حتى إن الحسن قال لأبيه في المدينة كما في كتب الله، قال يا أبتي لا تخرج إلا تلك البلاد التي كثر فيها غير يعني ليسوا من الصحابة، والذين دخلوا في الإسلام حديثا لا يعرفون الشريعة، والذي دخلوا فيه نفاقا وزندقا، ابقى في المدينة. فقال أخرج أصلح. فلما حصلت الفتن يقول إن علي رضي الله عنه قبض على لحيته وقال يا ليتني ما خرجت. لماذا؟ لأنه إذا كثر الطغام والفوضويين والغوغائيين لم يستطيع العقلاء أن يسيطروا. ومن ذلك قال الشيخ قبل قليل إنما ذم ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب لأنه ساق كثيرا مما شجر بين الصحابة، والسنة من منهجهم في كتب العقائد، ونمسك عما شجر، لأن طالب العلم يفهم هذا، لكن لما يقرأه العامي ما يفهم، يقول ليش يفعلون هذا؟ فيغيرون صدره على أصحاب رسول الله، وهو لو بل عمل ليله ونهاره بكاء وقراءة وصلاة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الجهاد والعمل. قال وأفضل الصحابة والأفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال أنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم نعم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك والله أعلم. ذكر هنا رحمه الله تعالى أن أفضل الصحابة بإجماع المسلمين، بل أفضل أتباع الأنبياء، ولم تطلع الشمس على خير من أبي بكر بعد الأنبياء، ثم عمر، ثم عمر. ثم حصل الاختلاف عند بعض السلف في تقديم عثمان وعلي، والأدلة في تفضيل الثلاثة قبل علي كثيرة. أما أبو بكر وعمر فلا خلاف بين أهل السنة، بل يرون أن من قدم عليهم أن هذا نوع من الرفض أو التشيع، وهذا قاله علي على منبر الكوفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل أنه نقله عن علي 70 راويا أنه قال أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، وأنه قال من قدمني على أبي بكر حددته حد الفرية. فكان علي هو أصلا ينطق بهذا، وعلي لا يمكن يتقدم على الشيخين فكيف يقدم. أما ما حصل من بعد أبي بكر وعمر، فبعض أهل الكوفة يقول نقل عنهم تقديم علي على عثمان، وهذا خلاف إجماع الصحابة، لذلك نقل عن الدارقطني، وقد نقل عن أحمد أنه قال هذا. أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما صارت الخلافة في الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، قال تنازلوا كل وهب حقه لآخر، ما بقي إلا علي وعثمان. فجلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يذق غمضا 3 أيام، حتى دخل على النساء في خدورهن وسأل الصبيان والكبار والصغار والمهاجرين والأنصار والجند والقادة، ما ترك أحدا لأسأله، لم ينم نصيحة للمسلمين. ثم جاء بعلي وعثمان وقال يعني إنكم تطيعون؟ فقالوا نعم. فقال فالتفت إلى علي وقال يا علي فوالله لا تجعل على نفسك من كسبنا، فوالله ما رأيت المهاجرين والأنصار يعدلون بعثمان أحدا. وقد ثبت أن ابن عمر كان يقول كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت لا نفاضل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأن علي طبعا كان من الصغار بالنسبة للآخرين، لا يعتبر من الكبار، كان من الشباب، واضح. وقد ثبت الفضائل لهؤلاء الثلاثة في الأحاديث المبثوثة في أبواب المسانيد والصحاح في باب فضائلهم. وكذلك علي يقول الإمام أحمد من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الخلافة 30 سنة كملها الحسن رضي الله عنها 7 أشهر، فهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انتهت بعلي 4 خلفاء راشدين متبوعون في السنة، متبوعون في الهدى، متبوعون في التقى. ثم بعدهم بدأ عهد خير الملوك وأفضلهم معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وخال المؤمنين فرضي الله عنهم جميعا. ثم هنا ذكر حديث طبعا أن ما دعوت أحدا للإيمان إلا كانت كبوة إلا أبو بكر. طبعا الحديث ضعيف لكن هذا صحيح. أبو بكر رضي الله عنه يقول النبي إن أمن الناس علي في أهلي ومالي أبو بكر، وذلك سمي الصديق ولا إشكال في هذا. بعض العلماء رجعوا عن هذا القول، لكن أهل السنة يبدعون إذا قدم على عثمان، إذا قدم علي على أبي بكر وعمر، ولا يبدعون من بق من قدم عليا على عثمان وإن كانوا يخطئونه، وإن كانوا يخطئونه. ثم بعد هؤلاء الأربعة يأتي بقية العشرة الذين جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة بأحاديث صحيحة. ثم السابقون الأولون، والسابقون اختلفوا هل السابقون بالهجرة والسابقون بالإيمان والسابقون، والله والظاهر الله العالم أنهم قبل الفتح، اللي قال فيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، واضح. فلا شك أن الصحابة مراتب وفضائل، حتى لما تخاصم خالد بن الوليد وهو سيف الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتركوا لي أصحابي، كلهم أصحاب لكن هذا له سابقة وله فضل ليست لها. بل حتى لما اختصم أبو بكر وعمر غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وكان أبو بكر يقول يا رسول الله أنا أظلم، لكن لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام. فما روي عمر بعد ذلك قد رفع صوته أمام أبي بكر. فهم مقامات ولهم فضائل وسوابق، لكن لن يأتي بعدهم أحد مثلهم لما شاهدوه من الجهاد والتنزيل ونصرة هذا الدين وحماية نبي الإسلام عليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. ولعن كما قال الشيخ من لعنهم أو أبغضهم. ثم بعد ذلك قم صلى قبلتين وقيل أهل بدر. لا شك أنه أفضل الأمة بعد رسول الله بعد العشرة الصحابة من حيث الأفراد، لكن من حيث الجنس أهل بدر. ثم اختلف في أهل بيعة الرضوان أو أحد، والظاهر أن أهل أحد أفضل، وقيل لا أهل بيعة الرضوان. طيب قال فرع قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000، وقال أبو زرعة الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. كل هذا من باب التقريب، أما القائل بأنه 60 هذا لا قليل جدا، لأنه الذين شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو زرعة حجة الوداع 40، وأنه مات عن 114,000 هذا ينقض كلام الشافعي، لكن هذا كله تقريب. وأما الصحابة فلم يكونوا يهتمون بذلك إلا في مكة لما قال النبي أحصوا لمن خشية الفتنة، أما بعد ذلك لم يكونوا عندهم دواوين اليوم يسجلون في كم عدد المواطنين، هذا لا يعرف. نعم قال أحمد، قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية 6 أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة 4 عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. لا شك أن السنة في الغالب تدور على هؤلاء المذكورين الذي ذكر الإمام أحمد ستة وزاد ابن عمرو وأبو سعيد بن مسعود، غالب السنة تدور على هؤلاء، وتجد الباقين على كثرتهم إما يروي 5، 10، 11، 20، وكل من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي فهو صحابي عدل، لكن هؤلاء لزموا النبي ووفقهم الله لحفظ هذا الدين والسنة. قال: فرع وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. ولا شك أنه قال سياق النصوص في الوحي أن النبي لما نزل عليه جبريل أول من جاء ذهب إلى من؟ لا خديجة، وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فظاهر ذلك أنها أول من أسلمت، لكن العلماء قالوا لا، من الرجال أبو بكر، ومن الفتيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن الأرقاء بلال، وعلى هذا مضوا حكي يظهر أن أول من أسلم وآمن بالنبي هي خديجة رضي الله عنها. نعم. فرع وآخر الصحابة على الإطلاق موتى أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، وصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جز عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريق رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. هم يعني هذا نسبيا أن فلان ما آخر من مات في تلك البلاد، وهذا يحتاج حقيقة إلى ضبط، لكن يعني الأصح أن آخر من كان آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، فإنه مات سنة 1100، وقد تحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من منفوسة يكون بعد 100، ما من منفوسة تبقى بعد 100 سنة في من ذلك اليوم، وكانت سنة 10، فبعد 100 سنة مات أبو الطفيل رضي الله عنه، فمن ادعى الصحبة بعد هذه السنة كذبنا. قال فرع وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطأي في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: كيف تثبت الصحبة؟ قال: أول شيء بالتواتر، هل أحد يشك في صحبة أبي بكر ويقول سأروح أبحث في الأسانيد هل صحت؟ هذا كلام فاضي، لأن أبو بكر وعمر وسائر الصحابة كعائشة وابن عمر ومن ذكر قبل قليل، كل هؤلاء جاءت صحبتهم بالتواتر. ويقول: أحتارها بالاستفاضة، أيضا أقل من التوارث أن تستفيض. طيب، وأحيانا تأتي بشهادة الصحابة، عندك مثلا ابن قوقل لا يعرف له مسند ولا يعرف له ذكر إلا أنه جاء في حديث أبو هريرة لما قال: يا رسول الله أنه قاتل ابن قوقل، وكان صحابيا، ذكر في ثنايا كلام الصحابة. فإذا يأتي بالتواتر والاستفاضة، ويأتي بنص الصحابي، ويأتي أيضا بنص التابعي أنه يقول: لقيت من صاحب النبي. وإذا قيل الإمام أحمد كيف يثبت الصحبة، قال: إذا جاء تابعي وهو ثقة وقال: حدثني من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل يقبل إذن هي؟ قلنا التواتر الاستفاضة. الثانية إيش؟ أن لا أن يشهد له التابعي الذي لقيه وهو ثقة عدل ولو سمه لنا مثل ما قال من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال الرجل أنا صحابي، إذا قال سمعت عن هذا ما في إشكال، وطبعا سينضم لهذا أن الذي روى عنه تابعي، يعني كيف نعرف صدق الإسناد صحيح؟ يذكره تابعي من التابعين الثقات ثم يقول أن الصحابي قال، فالتوثيق من قبل من قال أنا صحابي أو صاحبة النبي أيضا من قبل التابعي معه. لكن المشكلة يقول لو قال أنا صاحبته، يقول إذا كان عاصر وقد قبله هذا التابعي ومثله يمكن أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل. أما الذي يقول لا نقبله الاحتمال أن يكون كادعاء الاجتهاد والنسخ، نقول النسخ حكم شرعي، أما دعوة الصحبة إما أن يكون صحابي ولا تعتبره كذاب. المهم أنها تثبت بالطرق بالاستفاضة والتواتر، بكذلك بثبوت رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح، وكذلك بأن ينص التابعي على أن فلان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وهذا أمر نظري، ولولا الحمد قد دون الصحابة، دونت أسماؤهم في كتب الصحابة وبينوا صحبة من صح من صحبته. ولتكم الحافظ بن حجر جعل مرتبة الصحابة، قسم كل حرف 4 أقسام، المرتبة الأولى من ذكر في الصحابة، المرتبة الرابعة أو القسم الرابع من ذكر وهما. نعم. النوع الموفي 40 معرفة التابعين. وهذا المبحث مهم جدا في قضية العلل، تذكرون لما قلنا هذا الحديث رفعه فلان والصواب فيه الوقف، ومهم جدا في قضية الإرسال، فهل هذا صحابي ولا تابعي؟ هذا مهم جدا في مسألة علم الحديث، لا بد أن تثبت صحبة الرجل حتى يكون الحديث موصول ولا نحكم عليه بالإرسال. نعم. وكذلك النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صاحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحب. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قال ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة، وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى من سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: ويلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، وقد عد فيه محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحوا من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. نعم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظائرهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة وأبو إدريس الخولاني اللي ذكره قبل قليل هو مع هؤلاء وليس مع غير الصحابة لأنه أدرك زمن النبي. نعم. قال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب قلت وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو فالمشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل وغيره وقال أهل البصرة الحسن وقال أهل الكوفة علقمة والأسود وقال بعضهم أويس القرني وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن يزيد وعروة بن زيد أحسن الله إليك شكرا وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والسابع سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا وذلك بحسب مبلغهم من العلم والله الموفق للصواب. طيب هو أول ذكر عدة مسائل ثلاث مسائل تقريبا. المسألة الأولى قضية من هو التابعي قال إما من صحب وإما من رأى قال لك كلام الخطيب التابعي من صحب والصحبة غير الرؤية كذا يقول الصحابي هو الذي يكتفي برؤيته للنبي لشرف الرؤية هل فيكم من رأى رسول الله أو من رأى رسول الله فجاء بالحديث قضية رؤية الصحابي لكن التابعي ليس للصحابي هو منزلة الرسالة ولذا قالوا إذا أردنا أن ننظر للرواية فإنه ليس هناك شرف لصحبة الصحابي كصحبة النبي ومن ثم فلابد أن من حيث الرواية أن يروي عنه أو على الأقل يصحبه وذا قال ولم يكتفي بمجرد رؤية للصحابي بل كما اكتفوا في اسم الصحابي وعلى هذا قوله من صحب الصحابي أو من روى عن الصحابي هو الصواب ولا يكفي أن يقول من رأى التابعي من حيث الرواية طبعا ولذلك هم ينظرون هل روى عن الصحابي ولا ما روى عنه ولا لا هذا الأصل بالرواية. طيب يقول تقسيم هؤلاء وهذا يعني ليس له كبير فائدة لكن يقول قسمهم الحاكم إلى 15 طبقة 15 طبقة وقال أعلاهم من روى عن العشرة لأن هؤلاء روى عن العشرة معناه أنهم أدركوا النبي إلا قليلا ثم دخل في قضية الخلاف من رأى من العشرة ومن لم يرى من العشرة وحتى قال أن سعيد لم يقيل روى العشرة وليس بالصحيح لأن سعيد متفق على أنه إنما رأى عمر وهو يخطب أبوه بن ثمان سنين واختلفوا في صحة سماعه فأثبت أحمد ذلك ونفاه آخرون واضح ولا لا. قال هنا عندنا التابعون وعندنا صغار الصحابة أما من الصحابة قسمان الصغار أما من حضر للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كان صغيرا كالذي جاء وحنكه لما قال عبد الله بن أبي طلحة ذهب به أخو لأمي أنس إلى النبي فحنكه هل هذا الصحابي الصغير رأى النبي؟ قال نعم لأنه لما حنكه له عينان فقد نظر للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول من رأى فهذا يعد من صغر الصحابة وشكك في عبد محمد بن أبي بكر قال لأنه عاش 100 يوم ثم مات ولم ينقل أنه جاء به لكن نحن نقول مدام ابن أبي بكر فالظن بأنه لا بد أن يأتى به. طيب من هؤلاء يسمون صغار الصحابة لكن من صغار الصحابة من يعد هؤلاء الذين يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم دون التمييز سنة سنتين هؤلاء هم صغار الصحابة اللي حطهم ابن حجر في المرتبة الثانية بعد الصحابة لكن من حيث الرواية هم ملحقون بكبار التابعين من حيث الرواية ملحقون يعني أحاديثهم مرسلة وليست كإرسال الصحابي الكبير لا كإرسال التابعين. لماذا؟ لأنهم صغار وهناك من هو أكبر منهم. إذن الطبقة الأولى طبقة صغار الصحابة الملحقون بالتابعين في الرواية الذين ماتوا أن مات النبي وهم دون سن التمييز وعمره سنة وسنتين، لهم فضل الصحبة إذا كانوا رأوا النبي واجتمعوا به، ولكن ليس لهم مرتبة الرواية، بل هم حديثهم مرسلة. نجي بعدهم من هو أكبر منهم سنا وهم المخضرمون، مثل قيس بن أبي حازم دخل والنبي قد دفن قريبا، فهذا أكبر من صغار الصحابة، هذا يسمى المخضرم. قال الخضرمة من القطع، فاتهم الصحبة، فاتهم يعني هؤلاء أيضا طبقة من أعلى طبقات التابعين. لماذا؟ لأنهم أدركوا، يعني بعضهم أدرك زمن النبي، هؤلاء المخضرمون أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله لم يرزقهم الصحبة، لم يرزقهم الصحبة. وذكر منهم من ذكر، ثم ذكر أنهم إيش يخطئون، يخطئون بإيش؟ بعد بعض الصحابة في التابعين، مثل ما قال عن النعمان وسويد بن مقرن، قال مقرن هؤلاء صحابة ويخطئون بوضعهم بالتابعين، وبنفس الوقت يخطئون بوضع بعض التابعين ويضعونها في كتب الصحابة، مثل ما يفعل كثير من المتقدمين. المتأخرون حرروا، لكن المتقدمون يألفوا كأبو نعيم وفلان، ينظر للرواية، فإذا وجدوا من أن النبي قال أن فلان قال النبي ورفع عليه الحديث أدخلوه في الصحابة، لكنه لو جمع لعرف أن هذا الحديث الذي رفعه فلان مرسل ليس بصحابه. ومثل ما تجد المتأخرون ميزوا، قالوا وإن روى عن النبي فلم تثبت له الصحبة فهو مرسل. بقي مسألة، وذكر أن هناك فضل من أفضل التابعين، وهذا مبحث أيضا ليس بذلك أهمية. يقول بعض الناس أفضل التابعين سعيد ابن المسيب، وقال بعضهم أويس القرني، وقال أما أهل الأمصار فكل طبعا يفضل من كان في بلده، أهل المدينة يفضلون التابعين اللي عندهم، وأهل الكوفة كذلك، لأنهم عرفوا دينهم وتقواهم، فهم لا يفضلون عليه أحدا ولا يعدلون بأهل بلدهم أحدا. لكن عندنا الحديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير التابعين أويس، إذا جئنا لعمل سعيد وعلمه وفضله من حيث النظر لا يعدله أحد سعيد بن مسيب لفضله وعلمه وتقواه، لكن إذا جئنا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعرف أويس القرني إلا أنه جاء في أمداد أهل اليمن إلى عمر، وكل ما جاء وفد سأل عنه حتى وقف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم أويس القرني، كانت له أم هو بها بر، كان فيه برص فبريا إلا موضع كذا، فقال لعمر إذا لقيته فبره فليستغفر لك عمر، واضح ولا يعرف منه قبل، واختفى ولا يدرى أين ذهب. لكن عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير التابعين، هذا يدلك على أن يأتي ممن يأتي من الصحابة بعد الصحابة ممن يكون عنده علم وفضل وعبادة لا يدرك فضل الصحابي، كما أن بعض التابعين الذين لهم من الجهاد والعلم لم يدركوا فضل أويس، مع أن أويس لا يعرف له، لا يعرف من هو قبل ولا يعرف من هو بعد إلا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. فالفضل لله يؤتيه من يشاء، هناك فضل مبني على الأعمال وهناك اصطفاء من الله عز وجل. نعم. ومن التابعيات أيضا ذكر من أفضل التابعيات الرواة، منها حفصة بن سيرين أخت أنس، وكذلك منهم عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة اللي تروي عن عائشة كثيرا، وأم الدرداء الصغرى ليست الكبرى، كلهن من سادات التابعين اللي روى عن الصحابة. قال النوع الحادي والأربعون، النوع الحادي والأربعون معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وابو هريرة وجماعة من الصحابة، وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من هذا لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواية الأكابر عن الأصاغر كثيرة وسيأتي بعض تفصيلها. أول شيء رواية الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصحابي، وهذه ما صارت إلا لتميم وليست الحقيقة الرواية في الحقيقة، إنما روى النبي للصحابة قصة ثم جاء تميم ووقعت له فأخبر بصداق ذلك، لكنهم قالوا إن في بعض الحديث إن تميما حدثني، فأحببت أن تسمعوا حديثه. في أيضا من رواية الأكابر على الصغر رواية الصحابة عن التابعين، وذكر من ذلك أن العباد له يرون عن كعب. قلت لكم بالأمس أن غالب رواية الصحابة عن التابعين لا تكون في السنة، تكون في الأخبار العامة وأخبار بني إسرائيل. وقال هؤلاء العباد رأوا عن كعب، وكذلك قيل حكي عن عمر وعلي وأبو هريرة، حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة جماعة، قال حكى ما قال روى، لأنه عنده علم من أهل الكتاب. وأيضا من رواية الأكابر على الأصاغر رواية الشيخ عن التلميذ، هذه من رواية إيش الكبير عن الصغير، مثل رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وهم من طبقة التابعين رووا عن مالك وهو من تلاميذهم، وكذلك قال عمرو بن شعيب روى عنه جماعة من التابعين وهو دونهم، واضح ولا لا؟ ومن رواية الأكابر على الأصاغر كما سيأتي رواية الآباء عن الأبناء كما سيأتي. قال ابن الصلاح إيش الفائدة من هذا الفن؟ يقول معرفة قدر الراوي. قلت لكم في السابق حينما قلنا أن بعض أن مراسيل الصحابة مقبولة، وأورد علينا أن منهم من يروي عن التابعي فيحتمل أن التابعي هو الراوي، قلنا لا، أولا بأنهم لا يرون عنهم المرفوعات، الأمر الثاني أن رواية الصحابي عن التابعي تعديل له ورفع لقدره، فلو ثبت أنه يروي عنه مرفوعا فإنه لا يمكن يروي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو عنده بمنزلة الثقة. لكن في شيء آخر مهم جدا يفيدنا في مسألة علم الحديث والأسانيد رواية الأكابر على الأصاغر، هو أنه إذا جاءك رواية الابن الأب عن الابن لا تظنه مقلوب من باب المقلوب، لأن الأصل أن يروي الأب عن الابن ويروي التابع عن الصحابي، فإذا رويت الصحابي روى عن التابعي تظنه قلب فتعله، قال لك لا هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. النوع الثاني والأربعون. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سندا سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. المدبج طبعا يقر رواية الأقران سنا وسندا واكتفى الحاكم بالسند، الحقيقة أصلا لا يمكن يستفقان في السند إلا وقد تقاربا في السن، ولذلك يقول طبقة الأقران هم من تشاركوا في الرواية عن الشيوخ وإن اختلفت أسنانهم قليلا، يكون بينهم 5-6-10 نعم، لكن يدركون المشايخ تقريبا بنسبة كبيرة، واضح؟ فإذا هم أصلا لا ينظرون للسن، هم ينظرون لشيوخهم من رووا، فكل من وضع علم الطبقات من العلماء نظر للشيوخ والتلاميذ، واضح ولا لا؟ والقرين هو الذي يكون مثل الإمام أحمد قرينه من؟ يحيى بن معين وقال علي بن المديني. فرواية المدبج قال من ديبجة الوجه، كأن كل منهم روى عن الآخر، قال لك عندك الآن أبو هريرة وعائشة، عائشة روى عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن عائشة، الزهري كذلك روى عن عمر وكذلك روى عنه عمر، مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، أحمد روى عن علي بن المديني وعلي بن المديني روى عنه، فإذا كان واحد منهم روى عن الثاني دون الآخر صار من رواية الأقران، إذا رواية الأقران أخص من رواية المدبج، رواية المدبج أن كل منهم يروى عن الآخر القرينين، فإن روى واحد دون الآخر سمي رواية أقران، وش فائدة رواية الأقران أيضا حتى لا تعتقد الوهم؟ إذا وجدت أنه يقول لك أحمد بن حنبل يقول عن علي بن المديني فتظن أنها واو، قال لك لا مهب واو، هو روى عن قرينه، أو تجد أن عائشة عن أبي هريرة تقول في وهم، كيف عائشة أبو هريرة؟ قال لك هذه من رواية ليش الأقران أو مدبج إن شئت. نعم لي بعد. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواه، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحاب أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أيضا وضعوا مثل رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأقران، واهتموا برواية الإخوة وألفوا في ذلك كما قال صنف فيه ابن المديني الإخوة والأخوات، والنسائي كتاب الإخوة والأخوات، وغيرهم صنف في هذا، وذكروا من الإخوة من يكون اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. طيب ما فائدة هذا في علم الحديث؟ قال لك أحيانا تظنه وهما، يجيك ابن عيينة فتظنه من؟ سفيان، وهو إبراهيم أخوه، وهو يروي له رواية. انتبه إذن، إياك أن تهم حينما يذكر ابن عيينة تظنه سفيان على شهرته، قال لك لا، في بعض الأسانيد قد يكون أحد إخوة الذين رووا، واضح ولا لا؟ وكذلك محمد بن سيرين، والسيرين يقولون أنه مولى، كان مولى من الموالي، لكن الله رفع أبناءه بهذا العلم وهم من الموالي فصاروا سادة التابعين، محمد من أسياد التابعين، وإخته حفصة من سيدات إيش؟ نساء التابعين. فإذا العلماء راح يشوف أيضا يقول لك وقع في إسناد واحد رواية كم واحد؟ محمد عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس، كم واحد روى منهم؟ ثلاثة، وقد يأتي أحيانا أربع. إذا هذا أيضا يخشى أن يكون يظن الإنسان بأن هذا وهم، قال لك لا هؤلاء إخوة. إذا صنفوا في الإخوة والأخوات، والفائدة لئلا يظن أحدهما إذا ذكر أنه غير المشهور يظنه المشهور وهو غير المشهور، أيضا ألا يظن الوهم حينما يروي أحدهما عن أخيه، واضح؟ واضح هنا. يلا ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمي السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرة، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. النوع الرابع والأربعة. نفس الكلام ما في شيء زي اقرأ. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا قال، وروى العباس عن ابنيه عبد الله بن والفضل قال، وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أبي عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعة: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط. إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. هذا يقول الشيخ: النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. هذا داخل في رواية إيش؟ الأكابر عن الأصاغر، جزء منه، ولكنهم أفردوه لأن فيه كثير من الأسانيد. العكس، اللي فيه كثرة رواية الأبناء عن الآباء، عمرو بن شعيب كما سيأتي، لكن رواية الآباء عن الأبناء قليلة جدا. ولماذا يقول الأب عن ابنه؟ يكون الابن مبرز وحافظ وعنده حديث أو صاحب، والأب يعني مستور، فيروي عن ابنه لشرف الرواية. يقول: صنف فيه الخطيب كتابا، وقلت لكم الخطيب لم يأتي باب إلا وقد صنف فيه. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج أي ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر روى عن عائشة، وهذا لم يثبت كما سيأتي أنه قال ما ثبت عن أبا بكر أنه روى عن عائشة، واضح ولا لا؟ وقد يكون روى عنها قولا إن النبي كذا وهي في بيتها، يوجد لكن كرواية. قال: وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، أي ظهر رواية الآباء عن الأبناء. يأتي كثيرا رواية إيش؟ المعتمر عن أبيه في الأسانيد، كثيرا ما يأتي رواية المعتمر أي بن سليمان عن أبيه سليمان، لكن يقولك لا، هناك أن سليمان وهو الأب روى عن ابنه معتمر، وهذا عكس. وهذه فائدة معرفة رواية الأب عن الأبناء، لئلا تظن أن السند خطأ ومعكوس. قال لك لا، يعقدون لك باب أن فيه رواية الأب عن الأبناء. قال: وروى أيضا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل بن داود، وذكر الحديث. والغالب أن مثل هذه الحديث تكون لا تصح. لماذا؟ الغالب أنها لا تصح. وكذلك ذكر من روى عن ابنه 16 حديثا، واضح لنا، وكذكر حديث وقال هذا أشبه بالموضوع. ثم قال: أما رواية عن أبي بكر عائشة قال غلط، لأن اللي جاء في الرواية الصحيحة رواية أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق، واضح، محمد بن عبد الرحمن بن عن عائشة، وذكر أبي بكر وهم. ثم جاء وقال لا نعرف أربعة من الصحابة يروي بعضهم على بعض في إسناد واحد إلا رواية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن أبي قحافة. محمد يقول صغير صحابي، وعبد الرحمن صحابي، وأبو بكر ووالده أبو قحافة الذي جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروه وجنبوه السواد. لكنه يقول استدرك عليه أنه أيضا مثله عبد الله بن الزبير، ما أدري كيف وجه الاستدراك، لأن هذا يقول أربعة من الصحابة، وأن تقول لابن الزبير عن أمه أسماء عن أبي بكر يصير كم؟ ثلاثة. أما هذا اللي قبله أربعة، إلا إذا كان عبد الله بن الزبير يروي عن أمه وعن أبيه بإسناد واحد عن أبي بكر مثلا. فالمهم أن عبد الله بن الزبير إذا روى عن أمه عن أبي بكر صار ثلاثيا، ثلاثة من الصحابة. طيب، ثم قال رواية فلان عن ابن أخيه، فلان يروي عن ابن أخيه، هذه يعني لماذا أوردها؟ لأن رواية نحن في رواية الآباء عن الأبناء، وهنا يقول يروي حمزة عن الابن ابن أخيه، يقول معناه أنه مثل رواية العم عن ابن أخيه كرواية الأب، يعني كبير مثله، والعم صنو الأب. طيب، النوع الخامس والأربعون. النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا، لأنه الجادة الأكثر. نعم. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه، وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستخصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. عكس رواية الآباء اللي هي عن الأبناء رواية الأكابر على الصاغر، رواية الأبناء عن الآباء وهذه كثيرة جدا، حتى صنفوا فيها، يقول صنف فيها من؟ الوائل أبو نصر. لا، أيضا فيه تصنيف مطبوع الآن لحافظ مغلطاي من رواية من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده. يقولك من هؤلاء رواية عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب. بطبعا هم اختلفوا إن كان المقصود بجده محمد، واضح ولا لا، فهو مرسل، وإن كان المقصود بجده عبد الله بن عمرو فهو متصل. واللي رجحه الشيخ أنه رواية متصلة، إنما يروي شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، لكن الحديث مشهور في الكلام عليه هل هو حسن ولا ضعيف، لكن الذي عليه العمل تحسين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا إذا جاء بحديث من طريقه يعرف أنه منكر، ومثل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تكلم فيه، والكلام فيه أكثر من الكلام في حديث عمرو بن شعيب، واضح ولا لا؟ وهم في الغالب على شرط مسلم في طبقات مسلم، وكذلك رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. وقال يقع أحيانا في بعض الروايات فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، واضح؟ يعني مقصود عن أبيه عن جده، نعم، يعني كل من يروي عن أبيه في السلسلة، يقول أكثر من ذلك، يقع أكثر من ثلاثة آباء في الإسناد، هذا يوجد، ولكن هذا مثل ما قلت لك حتى يعرف الإنسان فيأمن ظن التصحيف والخطأ. أيضا يستفاد منه في الترجمة، إذا عرفت أن فلان من هو تعرف أباه وتعرف جده. النوع السادس والأربعون. النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق، وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56، وتوفي الخفاف سنة 94، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. المزي ذكره المزي، طيب غيره ذكره أيضا. طيب شوفوا شباب يا أخوان، هنا معرفة رواية السابقة لله، تدخل في أي رواية هذه مما مضى؟ الأكابر على الأصاغر، رواية الأكابر، لأنه لابد يروي الشيخ عن تلميذه، اللي هو مثل رواية الزهري وهو من التابعين عن تلميذه مالك ومن أتباع التابعين، ثم يموت الشيخ ويعمر التلميذ عمرا طويلا، ثم يخلق ويولد شخص يروي عن هذا التلميذ الذي روى عنه شيخه، يروي عنه في آخر عمره، فيكون بين رواية الشيخ الذي روى عن التلميذ وبرواية التلميذ الجديد ما يقرب 100 سنة، 160 سنة، فيسمونه رواية السابق واللاحق. وهذا يدخل في رواية الأكابر على الأصاغر، ويدخل في شيء ثاني ذكرناه بالأمس. نعطيه جائزة لا هو علو نزول، لكن ليس هو أريدك أن تقوله، لكن أي نوع؟ ما شاء الله عليك، لا بد يعطى جائزة. خلاص فعلا ذكرنا أن إذا سمع اثنان من شيخ وبين سماعهما 40 سنة فالمتقدم يعتبر علو، وليس علو عدد رجال، ولكن علو علو معنوي. فهذا سمع قبل 100 سنة، كلهم رووا عن الشيخ، الأول روى قبل 100 سنة وهذا يروي الآن، فهذا أعلى إسنادا علوا معنويا. وذكر مثال الزهري عن تلميذه مالك، ثم عمر مالك حتى روى عنه عن مالك زكريا بن دويد، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة. وهكذا البخاري روى عن محمد بن السراج، والبخاري يعتبر شيخه، وروى السراج عن السراج من الخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة. ثم فائدة هذا الفن أو العلم، حتى لا تظن أن أحدهما يدلس، حيث أن الزهري العلم ثم يأتي هذا بعد 100 سنة ويروي، كيف يدركه؟ قال لك نعم، هذا شيخه حدث عن تلميذ، ثم هذا التلميذ عمر فروى عنه الأصاغر المتأخرون النوع 47. نقف، جاء الوقت. طيب